فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان خلقا فخلق فسوى ثم كان خلقا فخلق فسوى ألم يكن طفة من مني فسوى فجعل منه الزوج الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من من ثم كان علقا فخلق فسوى ألم يكن طفة من مني ثم كان غلقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر الله الله من تاني يا حاج وصل امريكا حملنا ده بالكويت بالله بحب الله من تاني وصل اليس ذلك لقادر على ان يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم رسول من الله يسلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يسلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الله اكبر الله عليك الله وما وذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة إلا الذين جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أولئك هم جزاؤهم عند ربهم جنات ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربك. ذلك لمن خشي ربك. ذلك لمن خشي ربك. صدق الله العظيم.